محدش يحسبني لما اجي، ومش حديك على قد عملك، انا حديك اكتر شويه. احد يقول يبقى من غير حساب ولا لا؟ وياتي لك الامر من غير المظنون، يقول لك ده ما كنتش عامل حسابه، ده شيء جاني كده من الله. يبقى بغير حساب يعني طلاقه قدره، تعطي بلا حساب للمعطي من غيره، وبلا حساب مسبب منك، وبلا حساب على قدرك. شوف المساله الواسعه قد ايه. نعم، من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. كلمه وهو مؤمن دي اللي فيها الوقفه، كانه لا يمنع ان يعمل انسان غير مؤمن يعمل عمل صالح، زي الكفار اللي بيعملوا حاجات كويسه. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية: من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. يبقى من الممكن ان الكافر يعمل عمل ايه؟ صالح. طب بيعمل عمل صالح ليه؟ قال لك دخل في زينه معاني، يقول لك للانسانيه، وعلشان يبقى له ذكر ورجل، بيبقى له ذكر وله شرف، ويعملوا له تمثال، ويعملوا له حفل التكريم، ويكتبوا عنه، ويعملوا الله الله. خد حظه ولا ما خدش؟ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. شوف بقى كلمه ووجد الله عنده، لكنه فوجئ بوجود اله ما كانش في باله، كانه لما عمل ما كانش الاله ده في باله. والانسان ياخذ اجره ممن عمل له. عملت للانسانيه تديك يا اخويا الانسانيه، وتكرمك وتعمل لك تخليد وتبقى كتب ومش عارف ايه وحفلات تكريم وقلادات وكل يعملوا لك. اذا الانسان ياخذ اجره ممن عمل ايه؟ ممن عمل له. ما عملتش ايه؟ احنا سؤلنا في سان فرانسيسكو، ايقول الاسلام ان الناس اللي قدموا الانسانيه في الامراض وفي كذا وفي كذا وفي امتاعهم بكذا وكذا وكذا دول يروحوا النار كده بتاع؟ فقلت لهم قولوا للفاي: اصنعت ذلك وفي بالك الله؟ فلم يجب. انت صنعت وفي بالك شموخ الانسانيه ومجد التاريخ وخلود الذكرى، حصلت عليه ولا ما حصلتش؟ يبقى ربنا ما ضيعش عملك. بس وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ اباء منصورا. وانتم تعملوا كده وتتعبوا وتعملوا للدنيا وللناس وبتاع، واحنا يا مؤمنين برضو بننتفع. ولذلك نقول كل الكافرين الذين يجهدون انفسهم في اكتشاف اسرار في الكون عشان يتبع انه هو مكتشف ومش عارف ايه وايه، نقول له دول بيخدموا مين؟ بيخدمونا. اهو مثلا اخترعوا لنا المسجلات، بنسجل كتاب الله ولا لا؟ اخترعوا لنا الميكروفونات، بنسمع ولا ما بنسمعش؟ اخترعوا لنا النظارة، بنستفيد منها كما نستفيد من أي شيء في الوجود. ولذلك قلت لهم أن هؤلاء خدام حرف واحد من حروف القرآن، بيخدموا حرف واحد. إيه الحرف اللي بيخدموه؟ السين من قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق. هم دول خدام السين اللي بيطلعوا الايه؟ الاشياء والاسرار اللي في الكون، ويتعبوا ويعيشوا يعني ايه؟ في زهد وفي تقشف، وقال عشان يبين لنا ايه؟ شيء من اسرار الكون. يبقى بيخدموا مين؟ بيخدموا السين في قوله: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرزق ما به انتفع، الرزق ما به ايه؟ الرزق الناس بتاخده على الفلوس بس والغنى، لا، يقول لك الرزق كل شيء تنتفع به. عندك عافية يبقى فيها رزق، عندك عقل وعلم ما دي رزق، عندك علم بس ادي ايه رزق، عندك حلم ادي رزق، كل حاجة تنتفع بها فيها ايه؟ اسمها ايه؟ رزق. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا ومن غير الحساب في الجنة انك تأكل ولا تتغوط. قال لك لا، لانه ياكل بطهي خالقه. وما دام بياكل بطهي خلقه بيحدله على قد مقومات الحياه. ده لما تقوم حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبلوش مؤن كثيره ونتعيش على يدوه، كانوا يعملوا حبوب، تقوم الحبه دي ياخدها تقوم تديله غذاء طول الايه، ويقعد يمكن 3 4 5 ايام ما يبقاش عنده فضلات. فاذا كان الخلق المخلوق عمل العمليه دي، يوم ربنا يديك علشان ايه؟ تطعمه كل حاجه ولا ثم تطعمه عن غير حاجه الى الطعام. ولذلك يقول لك احسن نعمه في الوجود عليين في الجنه، عليين ليس فيها شيء من متع الحياه الا ان ترى ربك، لانك انت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال ايه اللي بعثوا له الخليفه؟ قال له احنا عندنا اشياء بدنا نسالك عليها في الاسلام. انتم تدعون ان الجنه ناكل فيها ولا نتغوط. قال له ما العجب في هذا؟ ايه العجب؟ قال ازاي الواحد ياكل وما يتغوطش؟ قال له الطفل في بطن امه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى ما دام ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغدى بيطلع له فضلات؟ لو كانت له فضلات لاحترق في بشيمته. جاب له مثل من الايه؟ من الوجود. قال له وتدعون ان من ياخذه لا ينقص اللي قدامه، ياخذ ما فيه ما ينقصه، واي شيء يؤخذ منه لازم ينقص. قال له يا اخي اذا لم يكن له مدد يكمل نقصه، ماليش مدد يكمل ايه؟ هاتي شمعه. وجاب الشمعه قال له اشعل خلاص كده. قال هاتي امتك كلهم، كل واحد يجيب شمعه. فجابوا اللي قاعدين قال خدوا من الشمعه. لما اخذ منوره 20 شمعه ولا 30 قال له انقص من ضوء الشمعات شيء؟ ما نقص. يبقى اذا اشياء ما تجيش على الايه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقوم تقول انهار الجنه ودي خمر ودي عسل ودي لبن مش عارف ايه، يقول لك اهي الانهار اللي انت بتشوفها دي لا شطوطه لها، داخلين في بعض ده كده طالع لبن ولا يختلطوش ببعض. ما يختلطوش ببعض حاجه برضه، مش امال تبقى جنه يعني ايه؟ لو كانت الجنه على مثال. ولذلك ربنا بيقول اوعوا إيه تفتكروا الجنه انا بقول لكم عليه ده مثل الجنه، بس انا برضه لما بدي لكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف. فيها ايه؟ انهار من ماء بس غير آسف. الماء لما يجي عندنا ويركن كده تتغير ريحته. يبقى ولا انها مثل انما مصفى من قدراته في الدنيا. الله. يبقى اذا بيديك المثل ويصفي المثل من شوائبه في الايه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تحسبهاش انت. نعم. ما شاء الله. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. ده داخل ده. انا بستعجل لسه لحد دلوقتي والله لم اهتدي الى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام. لا أزال أقول إزاي سكت على هذا الكلام، والله أزال بيقول الكلام ده ويسيبه. أنا قلت ما لهاش حل إلا حاجتين اثنين، الله يستطيع أن يجمع بين الشيء ونقيضه. يبقى هو بيقول الكلام الإيماني دي وربنا يدخله في ودنه على أنه مش كلام إيماني، ولذلك يسيبه ويتكلم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه، بيستفهم عن شيء. ما لي ليه أنا بدعيكم إلى النجاة؟ قال لك لأن الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله يا وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إيه المقابلة دي؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما يستجبش له في أي حاجة. يعني إن كنتم تدعون على أن أظل على إيمان المئة أو أؤمن بصنم أو أي حاجة بقى عامة بقى